السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد إلى المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة الكهف من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اقرأ عمري. أحسن الله إليكم شيخنا. قال قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. قيل الضمير عائد على إبليس وذريته، أي لم يشاورهم في خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، بل خلقتهم على ما أردت. وقيل: ما أشهدت إبليس وذريته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي أنفس المشركين، فكيف اتخذوهم أولياء من دوني. وقيل الكناية في قوله ما أشهدتهم ترجع إلى المشركين وإلى الناس بالجملة. فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين أهل الطباع والمتحكمين في من الأطباء وسواهم من كل من ينخرط في هذه الأشياء. وقال ابن عطية: وسمعت أبي رضي الله عنه يقول: سمعت الفقيه أبا عبد الله محمد بن معاذ المهدي بالمهدية يقول: سمعت عبد الحق الصقلي يقول هذا القول. ويتأول هذا التأويل في هذه الآية وأنها رادة على هذه الطائف، وذكر هذا بعض الأصوليين. قال ابن عطية: وأقول إن الغرض المقصود أولا بالآية هم إبليس وذريته، وبهذا الوجه يتجه الرد على الطائف المذكورة وعلى الكهان وبهذا الوجه يتجه الرد على الطائف المذكورة وعلى الكهان والعربي والمعظمين للجن حين يقولون: أعوذ بعزيز هذا الوادي، إذ الجميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس وذريته وهم أضل الجميع، فهم المراد الأول بالمضلين. وتندرج هذه الطائف في معناهم. قال الثعلبي: وقال بعض أهل العلم: أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يردون على المنجمين أن قالوا: إن الأفلاك تحدث في الأرض وفي بعضها في بعض. وقوله والأرض رد على أهل على أصحاب الهندسة، حيث قالوا: إن الأرض كرية والأفلاك تجري تحتها والناس ملصقون عليها وتحتها. وقوله ولا خلق أنفسهم رد على الطبائعيين، حيث زعموا أن الطبائع هي الفاعلة في النفوس. وقرأ أبو جعفر: ما أشهدناهم بالنون والألف على التعظيم، والباقون بالتاء بدليل قوله وما كنت متخذ، يعني ما استعنتهم على خلق السماوات والأرض ولا شاورتهم. وما كنت متخذ المضلين مضلين يعني الشياطين، وقيل الكفار، عضدا أي أعوانا. يقال: اعتضدت بفلان إذا استعنت به وتقويت، والأصل في عضد اليد، ثم يوضع موضع العون لأن اليد قوامها العضد، يقال عضده وعاضده على كذا إذا عانه وعزه. ومنه قوله: سنشد عضدك بأخيك، أي سنوينك بأخيك. ولفظ العضد على جهة المثل، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد، وخص المضلين بالذكر لزيادة الذنب والتوبيخ. وقال أبو جعفر الجحدري: وما كنت بفتح التاء، أي وما كنت يا محمد متخذ المضلين عضدا. وفي عضد ثمانية أوجه: عضدا بفتح العين وضم الضاد وهي قراءة الجمهور وهي أفصحها، وعضدا الصقلي بكسر الصاد الصقلي. عضدا بفتح العين وضم الضاد وهي قراءة الجمهور ويفصحها، وعضدا بفتح العين وإسكان الضاد وهي لغة بني تميم، وعضودا بضم العين والضاد وهي قراءة أبي عمرو والحسن، وعضدا بضم العين وإسكان الضاد وهي قراءة عكرمة، وعضادا بكسر العين وفتح الضاد وهي قراءة الضحاك، وعاضدا بفتح العين والضاد وهي قراءة عيسى بن عمر، وحكى هارون القارئ عاضدا. واللغة الثامنة عضدا على لغة من قال كتف وفخذ. قوله تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، أي اذكروا يوم يقول الله أين شركائي، أي ادعوا الذين أشركتموهم بي فليمنعوكم من عذابي. وإنما يقول ذلك لعبدة الأوثان. وقرأ حمزة ويحيى وعيسى بن عمر نقول بنون الباقون بالياء لقوله شركائي ولم يقل شركائنا، فدعوهم أي فعلوا ذلك فلم يستجيبوا لهم، أي لم يجيبوهم إلى نصرهم ولم يكفوا عنهم شيئا، وجعلنا بينهم موبقا. قال أنس بن مالك: ونواد في جهنم من قيح ودم. وقال ابن عباس: أي وجعلنا بين المؤمنين والكافرين حاجزا، وقيل بين الأوثان وعبادتها نحو قوله فزيلنا بينهم. قال ابن العربي: كل شيء حاجز بين شيئين فهو موبق. وذكر ابن أبي عن مجاهد في قوله تعالى موبقا قال: واد في جهنم يقال له موبق. وكذلك قال نوف البكلي: إلا أنه قال يحجز بينهم وبين المؤمنين. قال عكرمة: ونهر في جهنم يسيل نارا على حافتي حيات مثل البغال الدهم، فإذا ثارت إليهم لتأخذه مستواته منها بالاقتحام في النار. وروى زيد بن درهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه يزيد يتصل من التهذيب وروى زيد أو يزيد بن درهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: موبقا واد في واد من قيح ودم في جهنم. وقال عطاء: وضحاك مهلكا في جهنم. ومنه يقال: أوبقته ذنوبه إيباقا. وقال أبو عبيدة: موعدا للهلاك. قال الجوري: وبقى يبق وبوقا هلك. والموبق مثل الموعد مفعول من وعد يعد، ومنه قوله تعالى: وجعلنا بينهم موبقا، فيه لغة أخرى وبقى يوبق وبقى، وفيه لغة ثالثة وبقى يبق بالكسر فيهما وأوبق أي أهلك. وقال زهير: ومن يشتري حسن الثناء بماله يصن عرضه من كل شعناء موبق. قال الفراء: جعل تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة. قوله تعالى: ورأى المجرمون النار، أصله رأى قلبت الياء ألفا لانفتاحها وانفتاح ما قبلها. ولهذا زعم الكوفيون أن رأى يكتب الياء. وتابعهم على هذا القول بعض البصريين، فأما البصريون الحذاق منهم محمد بن يزيد فإنهم يكتبون بالألف. قال النحاس: سمعت عن يزيد واعتمد على التهذيب، التهذيب في أخطاء. صلى الله عليه. قال النحاس: سمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: لا يجوز أن يكتب مضى ورمى، وكل ما كان من ذوات الياء إلا بالألف، ولا فرق بين ذوات الياء وبين ذوات الواو في الخط، كما أنه لا فرق بينهما في اللفظ. ولو وجب أن يكتب ذوات الياء بالياء لوجب أن يكتب ذوات الواو بالواو، وهم مع هذا يناقضون فيكتبون رمى بالياء ورماه بالألف. فإن كانت العلة أنه من ذوات الياء وجب أن يكتب رماه بالياء، ثم يكتبون ضحا جمع ضحوة وكسا جمع كسوة أو كسوة، وهما من ذوات الواو بالياء. وهذا ما لا يحصل ولا يثبت ولا أصل، فظنوا أنهم واقعوها، فظنوا هنا بمعنى اليقين والعلم كما قال: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج، أي أيقنوا. وقد تقدم قال ابن عباس: أيقنوا أنهم واقعوها، وقيل رأوها، وقيل رأوها من بعيد فتوهموا أنهم واقعوها، وظنوا أنها تأخذهم في الحال وفي الخبر. إن الكافر لا يرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة 40 سنة. والمواقعة ملابسة الشيء بشدة. وعن علقمة أنه قرأ: فظنوا أنهم ملاقوها مجتمعون فيها، واللفف الجمع، ولم يجدوا عنها مصرفا أي مهربا لإحاطتها بهم من كل جانب. وقال القتبي: معدلا ينصرفون إليه، وقيل من جان يلجأون إليه. ملاقو بالتشديد بالفاء ملافو ملافوها وعن علقمة أنه قرأ: فظنوا أنهم ملافوها أي مجتمعون فيها، واللفف الجمع. عملوا للفف فين؟ سن الله عليكم. فظنوا أنهم ملافوها أي مجتمعون فيها، واللفف الجمع، ولم يجدوا عنها مصرفا أي مهربا لإحاطتها بهم من كل جانب. قال القتبي: معدلا ينصرفون إليه، وقيل ما الجاني يلجؤون إليه والمعنى واحد، وقيل ولم تجد الأصنام مصرفا للنار عن المشركين. قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل يحتمل وجهين، أحدهما ما ذكره لهم من العبر والقرون الخالية، الثاني ما أوضحه لهم من دلائل الربوبية. وقد تقدم في سبحانه على فهو على الوجه الأول زجر، وعلى الثاني بيان. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي جدالا ومجادلة، والمراد به النضر بن الحارث. وجداله في القرآن، والمراد به النضر بن الحارث وجداله في القرآن. وقيل الآية في أبي بن خلف. وقال الزجاج: أي الكافر أكثر شيء جدلا. والدليل على أنه أراد الكافر قوله: ويجادل الذين كفروا. وقيل الآية في أبي بن خلف والأمية. أبي. وقال الزجاج: أي الكافر أكثر شيء جدلا. والدليل على أنه أراد الكافر قوله: ويجادل الذين كفروا بالباطل. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقول الله له: ما صنعت فيما أرسلت إليك؟ فيقول: ربي آمنت بك وصدقت برسولك وعملت بكتابك. فيقول الله له: هذه صحيفتك ليس فيها شيء من ذلك. فيقول: يا ربي إني لا أقبل ما في هذه الصحيفة. فيقال له: هذه الملائكة الحافظة يشهدون عليك. فيقول: ولا أقبلهم يا ربي، وكيف أقبلهم ولا هم من عندي ولا من جهتي؟ فيقول الله تعالى: هذا اللوح المحفوظ أم الكتاب قد شهد بذلك. فيقول: فقال: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. فقال: يا ربي لا أقبل إلا شاهدا علي من نفسي. فيقول الله تعالى: الآن نبعث عليك شاهدا من نفسك. فيتفكر من ذا الذي يشهد عليه من نفسه، فيختم على فيه، ثم تنطق جوارحه بالشرك، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدخل النار. وإن بعضه لا يلعن بعضا، يقول لأعضائه: لعنكن الله فعنكن كنت ناضل. فتقول أعضاؤه: لعنك الله. فتعلم أن الله يكتم حديثا. فذلك قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أخرجه مسلم ومعناه من حديث أنس أيضا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ فقال: يا رسول الله. فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، أي القرآن والإسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي سنتنا في إهلاكهم، أي ما منعهم عن الإيمان إلا حكمي عليهم بذلك. ولو حكمت عليهم بالإيمان آمنوا، فسنة الأولين عادة الأولين في عذاب الاستئصال. وقيل المعنى: وما منع الناس أن يؤمنوا إلا طلبوا أن تأتيهم سنة الأولين، فحذف وسنة الأولين معاينة العذاب. فطلب المشركون ذلك وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، أو يأتي يوم العذاب قبلا. نصب على الحال نفع. ومعناه عيانا قال ابن عباس. وقال الكلبي: هو السيف يوم بدر. وقال مقاتل فجأة. وقرأ أبو جعفر وعاصم والأعمش وحمزة ويحيى والكسائي قبلا بضمتين، أرادوا به أصناف العذاب كله، جمع قبيل نحو سبيل وسبل. قال النحاس ومذهب الفراء أن قبلا جمع قبيل، أي متفرقا يتلو بعضه بعضا، ويجوز عنده أن يكون المعنى عيانا. وقال الأعرج: وكانت قراءته قبلا معناه جميعا. وقال أبو عمرو: وكانت قراءته قبلا ومعناه عيانا. طيب. وقال الأعرج: كانت قراءته قبلا معناه جميعا. وقال أبو عمرو: وكانت قراءته قبلا ومعناه عيان. قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين أي بالجنة لمن آمن، ومنذرين أي مخوفين بالعذاب من كفر. وقد تقدم: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. قيل: نزل في المقتسمين كانوا يجادلون في الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون ساحر ومجنون وشاعر وكانوا، كما تقدم. ومعنى يدحضوا يزيلوا ويبطلوا، وأصل الدحض الزلق، يقال دحضت رجله أي زلقت، تدحض دحضا. ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت. ودحضت حجته دحوضا بطلت، وأدحضها الله. والإدحاض الإزلاق. وفي وصف الصراط: ويضرب الجسر الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، فيقولون اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلقة في قف، أي تزلق فيه القدم. قال طرف: أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحتى كما حاد البعير عن الدحض. يعني وحتى أخذت القاف عشان حتة حدا يحيد. وجاب مزلقة عشان القاف تزلق. نعم، المشهور مزلة، صح؟ أي نعم، أحسن الله. واتخذوا آياتي يعني القرآن وما أنذروا من الوعيد هزوا. وما بمعنى المصدر أي والإنذار. وقيل بمعنى الذي أي اتخذوا القرآن والذي أنذروا به من الوعيد هزوا أي لعبا وباطلا، وقد تقدم في البقرة بيانه. وقيل: هو أبو جهل في الزبد والتمر هذا والزق، هو قول أبي جهل في الزبد والتمر هذا والزقوم. وقيل: هو قولهم في القرآن وسحر وأضغاث أحلام وأساطير الأولين. وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. إلى أحد أظلم لنفسه ممن وعظ بآيات ربه فتهاون بها وأعرض عن قبولها ونسي ما قدمت يداه، أي ترك كفره ومعاصيه فلم يتب منها. فالنسيان هنا بمعنى الترك. وقيل المعنى: نسي ما قدم لنفسه وحصل من العذاب. والمعنى متقارب: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. بسبب كفرهم أي نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم وأسماعهم. وإن تدعوهم إلى الهدى إلى الإيمان فلن يهتدوا إذا أبدا. نزل في قوم معينين ويرد على القدرية قولهم. وقد تقدم معنا هذه الآيات في سبحان وغيرها. قوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة أي للذنوب. هذا يختص به أهل الإيمان دون الكفرة بدليل قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ذو الرحمة فيه أربع تأويلات: أحدها ذو العفو، الثاني ذو الثواب، وهو على هذين الوجهين مختص بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث ذو النعمة، الرابع ذو الهديم، ذو الهدى. الهدى عندي ميم زيادة كده. الرابع ذو الهدى، وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمان والكفر، لأنه ينعم في الدنيا على الكافر كإنعامه على المؤمن. وقد أوضح هداه للكافر كما أوضحه للمؤمن، وإن اهتدى به المؤمن دون الكافر. ومعنى قوله: لو يؤاخذهم بما كسبوا أي من الكفر والمعاصي لعجل لهم العذاب، لكنه يمهل سبحانه. بل لهم موعد أي أجل مقدر يؤخرون إليه، نظيره لكل نبأ مستقر، لكل أجل كتاب، أي إذا حل لم يتأخر عنهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. لن يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ. قاله ابن عباس وابن زيد وحكاه الجواري في الصحاح. وقد وألا يائل وألا وؤولا على فعول أي لجأ، وواءل منه على فاعل أي طلب النجاة. وقال مجاهد محرزا، قال قتادة وليا، وقال أبو عبيدة منجا، وقيل محيصا، والمعنى واحد. والعرب تقول: لا وأل لا وألت نفسه أي لا نجت. ومنه قول الشاعر: لا وألت نفسك خليتها للعامريين ولم تكلمي. وقال الأعشى: وقد أخالص رب البيت غفلته، وقد يحاذر مني ثم ما يئل أي ما ينجو. قوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم. تلك في موضع رفع بالابتداء، القرى نعت أو بدل، وأهلكناهم في موضع الخبر محمول على المعنى، لأن المعنى أهل القرى. ويجوز أن تكون تلك في موضع نصب على قول من قال: زيدا ضربته، أي وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم، نحو قرى عاد وثمود ومدين وقوم لوط، أهلكناهم لما ظلموا وكفروا، وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معلوما لم تعده. ومهلك من أهلكوا. طيب، وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معلوما لم تعده. ومهلك من أهلكوا، وقرأ عاصم مهلكهم

وقد تسكن قاف، وقد تسكن قاف فيقال حقب، وهو ثمانون سنة، ويقال أكثر من ذلك، والجمع حقاب، والحقبة بكسر الحاء واحدة الحقب، وهي السنون، وهي السنون. الثانية: في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك بالقادم والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان في دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح، وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلوم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. قال البخاري: ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث رضي الله عنهم. الثالثة: قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، للعلماء فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه كان معه يخدمه، والفتى في كلام العرب الشاب، ولما كانت الخدمة أكثر ما يكونون فتيانا خدمه، جمع خادم، ولما كان الخادمة أكثر ما يكونون فتيانا قيل للخادم فتى على جهة حسن الأدب، وندبت الشريعة إلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي، وليقل فتاي وفتاتي. فهذا ندب إلى التواضع، وقد تقدم هذا في يوسف، والفتى في الآية هو الخادم، ويوشع بن نون بن إبراهيم بن يوسف عليه السلام، ويقال هو ابن أخت موسى عليه السلام. وقيل إنما سمي فتى موسى لأنه لزمه ليتعلم منه وإن كان حرا، وهذا معنى الأول. وقيل إنما سماه فتى لأنه قام مقام الفتى وهو العبد. قال الله تعالى: وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، وقال تراود فتاها عن نفسه. قال ابن العربي: فظاهر القرآن يقتضي أنه عبد، وفي الحديث أنه كان يوشع بن نون، وفي التفسير أنه ابن أخته، وهذا كله مما لا يقطع به، والتوقف فيه أسلم. الرابعة: قوله تعالى: أو أمضي حقوبا. قال عبد الله بن عمر: والحقوب 80 سنة. قال مجاهد: 70 خريفا. قال قتادة: زمان. قال النحاس الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقوب والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدود، كما أن رهطا وقوما مبهم غير محدود، وجمعه أحقاب. الحقب والحقبة الحقب واحد. نعم. قال النحاس الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقب والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدود، كما أن رهطا وقوما مبهم غير محدود، وجمعه أحقاب. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قوله تعالى: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، الضمير في قوله بينهما للبحرين. قاله مجاهد: والسرب المسلك. قاله مجاهد وقال قتادة: جامد الماء فصار كالسرب. وجمهور المفسرين أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغا، وأن موسى مشى عليه متبعا للحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في البحر، وفيها وجد الخضر. وظاهر الروايات والكتاب القرآن يعني أنه إنما وجد الخضر في ضفة، ولا كتاب وفيه الأمم وجد السابقة الخضر هو وفيها وجد الخضر الجزيرة، وظاهر الروايات والكتاب التوراة يعني نعم كتاب إنجيل، القرآن ما هو مش في القرآن أنه إنما وجد الخضر في ضفة البحر، فين ده في القرآن؟ ما مجمع البحرين ضفة البحر ها؟ يقول إنما وجد الخضر في ضفة البحر، في وظاهر الروايات وفي البحر الروايات دي. نعم وظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر في ضفة البحر. وقوله نسيا حوتهما، وإنما كان النسيان من الفتى وحده، فقيل المعنى نسي أن يعلم موسى بما رأى من حاله، فنسب النسيان إليهما للصحبة، كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من الملح، وقوله يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، وإنما الرسل من الإنس لا من الجن. وفي البخاري فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت، قال ما كلفت كثيرا، فذلك قوله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه يشعب بن نون ليست عن سعيد. قال فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم، فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره، وتضرب الحوت حتى دخل البحر، فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان أثره في حجر، ولا أثره في حجر، أثر حتى كان أثره في حجر. قال لعمر ابن جريج يقول قال لعمر هكذا كأن أثره في حجر، صح مش كان حتى كأن أثره في حجر، والأولى برضو حتى كأن أثره، أي نعم هكذا قال لعمر هكذا كأن أثره في حجر، وحلق بين إبهامه واللتين تليانهما. وفي رواية وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق. فلما استيقظ ناسيا صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الوادي قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فقال له فتاه أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فقيل إن النسيان كان منهما لقوله تعالى ناسيا، فنسب النسيان إليهما، وذلك أن بدو حمل الحوت كان من موسى لأنه الذي أمر به. فلما مضى كان فتاه الحامل له حتى أويا إلى الصخرة نزلا. فلما جاوزها يعني الحوت، يعني الحوت هناك منسيا أي متروكا، فلما سأل موسى الغداء نسب الفتى النسيان إلى نفسه عند المخاطبة، وإنما ذكر الله نسيانهما عند بلوغ مجمع البحرين وهو الصخرة، فقد كان موسى شريكا في النسيان لأن نسيان التأخير، من ذلك قولهم في الدعاء أنسى الله في أجلك، فلما مضى من الصخرة أخر حوتهما عن حمله فلم يحمله واحد منهما، فجاز أن ينسب إليهما لأنهما مضيا وترك الحوت. قوله تعالى آتنا غداءنا فيه مسألة واحدة، وهي اتخاذ الزاد في الأسفار، وهو رد على الصوفية الجهلة الأغمار الذين يقتحمون المهامها والقفار زعما منهم أن ذلك والتوكل على الله الواحد القهار. هذا موسى نبي الله وكليمه من أهل الأرض قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه. الصوفية القدامى كانوا يزهدون في الطعام والشراب، أما الصوفية زماننا فهمهم الطعام والشراب وأرصدة في البنوك طبعا، وهو كله داخل في الطعام والشراب. قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه وتوكله على رب العباد. وفي صحيح البخاري أن ناسا من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا، وقد مضى هذا في البقرة. واختلف في زاد موسى ما كان، فقال ابن عباس إن كان حوتا مملوحا في زبيل زم عندي نون برضو بدون نون، وكان يصيبان منه غداء. نعم أحسن الله إليكم. وكان يصيبان منه غداء وعشان، فلما انتهى إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فتاه المكتل فأصاب الحوت جري الماء فتحرك. فأصاب الحوت جري الماء فتحرك الحوت في المكتل، فقلب المكتل وانسرب الحوت ونسي الفتى أن يذكر قصة الحوت لموسى. وقيل إنما كان الحوت دليلا على موضع القضير لقوله في الحديث احمل معك حوتا في مكتل، فحيث فقدت الحوت فهو سم، على هذا فيكون تزودا شيئا آخر غير الحوت. وهذا ذكره شيخنا الإمام أبو العباس واختاره. وقال ابن عطية قال أبي رضي الله عنه سمعت أبا الفضل الجواري يقول في وعظه

دخل النون على الفاء عملها هاء كأنها هاء. ونفي المعصية معزوم عليه حاصل في الحال، فالاستثناء فيه ينافي العزم عليه، ويمكن أن يفرق بينهما بأن الصبر ليس مكتسبا لنا بخلاف فعل المعصية وتركه، فإن ذلك كله مكتسب لنا والله أعلم. قوله تعالى: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أكون أنا الذي أفسره لك. وهذا من الخاضر تأديب وإرشاد لما يقتضي دوام الصحبة. فلو صبر وداب لرأى العجب، لكنه أكثر من الاعتراض فتعين الفراق والإعراض. قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، فيه مسألتان: الأولى في صحيح مسلم والبخاري: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموه من يحملوهم، فعرفوا الخاضر فحملوه بغير نول، فلما ركب في السفينة لم يفجأ موسى إلا والخاضر قد قلع منها لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانت الأولى من موسى نسيانا، قال: وجاء عصفور فقع على حرف السفينة فنقر نقرة في البحر، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. قال علماؤنا: حرف السفينة طرفها، وحرف كل شيء طرفه، وهو منه حرف الجبر وهو أعلاه المحدد، والعلم هنا بمعنى المعلوم، كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من معلوماته، وهذا من الخاضر تمثيل، أي معلوماتي ومعلوماتك لا أثر لها في علم الله، كما أن ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحر، وإنما مثل له ذلك بالبحر لأنه أكثر ما يشاهده مما بين أيدينا. إطلاق لفظ النقص هنا تجوز قصد به التمثيل والتفهيم، إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته سبحانه وبحمده. وقد أوضح هذا المعنى البخاري رحمه الله فقال: والله ما علمي وعلمك وما علمك، والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطير بمنقاره من البحر. وفي التفسير يعني بالعالية أنه قال: لم يرى الخاضر حين خرق السفينة غير موسى، وكان عبدا لا تراه عين من أراد الله له أن يريه، وكان عبدا لا تراه إلا عين من أراد الله له أن يريه، ولو رآه القوم لمنعوه من خرق السفينة. وقيل: خرج أهل السفينة إلى جزيرة وتخلف الخاضر فخرق السفينة. وقال ابن عباس: لما خرق الخاضر السفينة تنحى موسى ناحية، قال في نفسه: ما كنت أصنع من صاحبة هذا الرجل، كنت في بني إسرائيل أتلو كتاب الله عليهم غدوة وعشية فيطيعوني. فقال له الخضر: يا موسى تريد أن أخبرك بما حدثت به نفسك؟ قال: نعم. قال: كذا وكذا. قال: صدقت. ذكره الثعلبي في كتاب العرائس. الثانية في خرق السفينة دليل على أن للولي أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحا، مثل أن يخاف على ريعه ظالما فيخرب بعضه. وقال أبو يوسف: يجوز للولي أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض. وقرأ حمزة والكسائي: ليغرق بالياء أهلها في الرفع فاعل يغرق، فاللام على قراءة الجماعة في لتغرق لام المآل، مثل ليكون لهم عدوا وحزنا. وعلى هذا حمزة على قراءة حمزة لام كي، ولم يقل لتغرقني، لأن الذي غلب عليه في الحال فرط الشفقة عليهم ومراعاة حقهم. وإمرا معناه عجبا قاله القتبي، وقيل منكرا قاله مجاهد، وقال أبو عبيدة: الإمر الداهية العظيمة. وأنشد: قد لقي الأقران مني نكرا داهية دهياء إدا إمرا. وقال الأخفش: يقال أمر أمره يأمر أمرا إذا اشتد، والاسم الإمر. قال قوله تعالى: قال لا تؤاخذني بما نسيت، في معناه قولان، أحدهما يروى عن ابن عباس أنه قال هذا من معاريض الكلام، والآخر أنه ناسي فاعتذر، فيما يدل على أن النسيان لا يقتضي المؤاخذة، وأنه لا يدخل تحت التكليف ولا يتعلق به حكم طلاق ولا غيره. وقد تقدم ولو نسي في الثانية لاعتذر. قوله تعالى فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قوله تعالى فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل في البخاري قال يعلى قال سعيد وجد غلاما وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنث وفي الصحيحين وصحيح الترمذي ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخاضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخاضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله قال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال وهذه أشد من الأولى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا لفظ البخاري وفي التفسير إن الخاضر مر بغلمان يلعبون فأخذ بيده غلاما فليس فيهم أضوأ منه وأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى دمغه قال أبو العالية لم يره إلا موسى ولو رأوه لحالوا بينه وبين الغلام قلت ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة فإنه يحتمل أن يكون دمغه أولا بالحجر ثم أضجعه فذبحه ثم اقتلع رأسه والله أعلم ما كان من ذلك وحسبك بما جاء في الصحيح وقرأ الجمهور زاكية بالألف وقرأ الكوفيون وابن عامر زكية بغير ألف وتشديد الياء قيل المعنى واحد قاله الكسائي وقال ثعلب الزكية أبلغ قال أبو عمرو الزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي أذنبت ثم تابت قوله تعالى غلاما اختلف العلماء في الغلام هل كان بالغا أم لا فقال الكلبي كان بالغا يقطع الطريق بين قريتين وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين أمه من عظماء القرية الأخرى فأخذه الخضر فصرعه ونزع رأسه عن جسده قال الكلبي واسم الغلام شمعون وقال الضحاك حيسون وقال وهب اسم أبيه سلاس واسم أمه رحمة وحكى السهيلي أن اسم أبيه كازير واسم أمه سهوى وقال الجمهور لم يكن بالغا ولذلك قال موسى زاكية لم تذنب وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام فإن الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ وتقابله الجارية بالنساء وكان الخضر قتله لما علم من سره وأنه طبع كافرا كما في صحيح الحديث وأنه لو أدرك لراقب وجه كفرا قتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله في ذلك فإن الله تعالى الفعال لما يريد القادر على ما يشاء وفي كتاب العرائس أن موسى لما قال للخضر قتلت نفسا زكية الآية غاضب الخضر واقتلع كتف الفتى الأيسر وقشر اللحم عنه وإذا في عظم كتفه مكتوب كافر لا يؤمن بالله أبدا وقد احتج أهل القول الأول بأن العرب تلقي على الشاب اسم الغلام ومنه قول ليلى الأخيلية شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها وقال صفوان لحسان تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هجيت لست بشاعري وفي الخبر أن هذا الغلام كان يفسد في الأرض ويقسم لأبويه أنه ما فعل فيقسمان على قسمه ويحميانه ممن يطلبه وقالوا وقوله بغير نفس يقتضي أنه لو كان عن قتل نفس لم يكن به بأس وهذا يدل على كبر الغلام وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس وإنما جاز قتله لأنه كان بالغا عاصيا قال ابن عباس كان شابا يقطع الطريق وذهب ابن جبير إلى أنه بلغ سن التكليف لقراءة أبين وابن عباس وأما الغلام فكان كافرا وكان أباه مؤمنين والكفر والإيمان من صفات المكلفين ولا يطلق على غير مكلف إلا بحكم التبعية لأبويه وأبا والغلام كان مؤمنين بالنص فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ فتعين أن يصار إليه والغلام من الاغتلام وشدة الشبق قوله تعالى نكرا اختلف الناس أيهما أبلغ إمرا أو قوله نكرا فقالت فرقتنا هذا قتل بين وهناك مترقب فنكرا أبلغ وقالت فرقة هذا قتل واحد وذاك قتل جماعة فإمرا أبلغ قال ابن عطية وعندي أنهما لمعنيين وقوله إمرا أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم ونكرا بين في الفساد لأن مكروهه قد وقع وهذا بين قوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني شرط وهو لازم والمسلمون عند شروطهم وحق الشروط أن يوفى به ما التزمه الأنبياء والتزم للأنبياء وأحق الشروط ما أن يوفى به ما التزمه الأنبياء والتزم للأنبياء. وقوله قد بلغت من لدني عذرا يدل على قيام الاعتذار بالمرة الواحدة مطلقا وقيام الحجة من المرة الثانية بالقطع. قاله ابن العربي. قال ابن عطية ويشبه أن تكون هذه القصة أيضا أصلا للآجال في الأحكام التي هي ثلاثة وأيام المتلوم ثلاثة. فتأمل قوله تعالى فلا تصاحبني كذا قرأ الجمهور وأي تتابعني وقرأ الأعرج تصحبني بفتح التاء والباء وتشديد النون وقرأ تصحبني أي تتبعني وقرأ يعقوب تصحبني بضم التاء وكسر الحاء. رواها سهل عن أبي عمرو. قال الكسائي معناه فلا تتركني أصحابك فلا تتركني أصحابك قد بلغت من لدني عذرا أي بلغت مبلغا تعذر به في ترك مصاحبتي. وقرأ الجمهور من لدني بضم الدال إلا أن نافعا وعاصما خفف النون فهي لدن اتصلت بها ياء المتكلم التي في غلامي وفرسي. وكسر ما قبل الياء كما كسر في هذه. وقرأ أبو بكر عن عاصم لدني بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون. وروي عن عاصم لدني بضم اللام وسكون الدال. قال ابن مجاهد وهي غلط. قال أبو علي هذا التغليق يشبه أن يكون من جهة الرواية فأما على قياس العربية فهي صحيحة. وقرأ الجمهور عذرا وقرأ عيسى عذورا بضم الذال. وحكى الداني أنه بير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عذري بكسر الراء وياء بعدها. مسألة أسناد الطبري. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه فقال يوما رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب ولكنه قال فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. والذي في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى لو أنه عجل عجل لرأى العجب ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة ولو صبر لرأى العجب. قال وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا على أخي فلان. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرحم الله موسى لوددنا أنه صبر حتى يقص علينا من أمرهما. الذمامة بالذال المعجمة المفتوحة وبمعنى المذمة بفتح الذال وكسرها وهي الرقة والعار من تلك الحرمة. يقال أخذتني منك مذمة ومذمة وذمامة وكأنه استحيا من تكرار مخالفته ومما صدر عنه من تغليظ الإنكار. قوله تعالى فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فيه 13 مسألة. الأولى قوله تعالى حتى إذا أتى أهل قرية في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لئاما فطافا في المجالس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فيريد أن ينقض يقول مائل قال فأقامه الخضر بيده قال له موسى قوم أتينا يضيفون ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخبارهما. الثانية واختلف العلماء في القرية فقيل هي أبو الله. قاله مجاهد وكذا قال محمد بن سيرين وهي أبخل قرية وأبعدها من السماء. قيل أنطاكية وقيل بجزيرة الأندلس. روي ذلك عن أبي هريرة وغيره ويذكر أنها الجزيرة الخضراء. وقالت فرقة هي باجروان وهي بناحية أذربيجان. وحكى سهيلي وقال إنها برقة ولا برقة. قال الثعلبي هي قرية من قرى الروم يقال لها ناصرة إليها تنسب النصارى. وهذا كله بحسب الخلاف في أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى والله أعلم بحقيقة ذلك. الثالثة كان موسى عليه السلام حين سقى لبنتي شعيب أحوج منه حين أتى القرية مع الخضر ولم يسأل قوتا بل سقي ابتداء. وفي القرية سأل القوت وفي ذلك للعلماء انفصالات كثيرة منها أن موسى كان في حديث مدين منفردا وفي قصة الخضر تبعا لغيره قلت على هذا المعنى يتمشى قوله في أول الآية لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فأصابه الجوع مراعاة لصاحبه يوشع والله أعلم. وقيل لما كان هذا سفر تأديب وكل إلى تكلف المشقة كان ذلك سفر هجرة فوكل إلى العون والنصرة بالقوت. الرابعة في هذه الآية دليل على سؤال القوت وأن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد جوعه خلافا لجهال المتصوفة والاستطعام سؤال الطعام والمراد به هنا سؤال الضيافة بدليل قوله فأبوا أن يضيفوهما فاستحق أهل القرية ذلك أن يذموا وينسبوا إلى اللؤم والبخل كما وصفهم بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال قتادة في هذه الآية شر القرى التي لا تضيف الضيف ولا تعرف ابن السبيل حقه ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت عليهم واجبة وأن الخضر وموسى إنما سأل ما وجب لهما من الضيافة وهذا هو الأليق بحال الأنبياء ومنصب الفضلاء والأولياء فقد تقدم القول في الضيافة في هود والحمد لله ويعفو الله عن الحريري حيث ولا حين استخف في هذه الآية وتمجد وأتى بخطر من القول وزل استدل بها على الكجة والإلحاح فيها وأن ذلك ليس ببعيب على فاعله ولا منقصة عليه فقال وإن رددت فما في الرد منقصة عليك قد رد موسى قبل والخضر. قلت هذا لعب بالدين وانسلال عن احترام النبيين هي شنشنة أدبية وهفوة سخافية وارحم الله السلف الصالح فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح فقالوا مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. الخامسة قوله تعالى جدارا الجدار والجدر بمعنى ففي الخبر حتى يبلغ الماء الجدر ومكان جدير بني حواليه جدار وأصله الرفع وأجدرت الشجرة طلعت ومنه الجدري صلى الله عليه وسلم فالعافية. السادسة قوله تعالى يريد أن ينقض أي قارب أن يسقط وهذا مجاز وتوسع وتفسره في الحديث بقوله مائل فكان فيه دليل على وجود المجاز في القرآن وهو مذهب الجمهور وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما هي استعارة أي لو كان مكانهما إنسان لكان ممتثلا لذلك الفعل وهذا في كلام العربي وأشعارها كثير فمن ذلك قول الأعشى أتنتهون ولا ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل فأضاف النهي إلى الطعن. ومن ذلك قول الآخر يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل وقال آخر إن دهرا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان وقال آخر في مهمه فلقت به هاماتها فلق الفؤوس إذا أردنا نصولا أي ثبوتا في الأرض من قولهم نصل السيف إذا ثبت في الرمية فشبه وقوع السيف على رؤوسهم بوقوع الفؤوس في الأرض فإن الفأس يقع فيها ويثبت لا يكاد يخرج. وقال حسان بن ثابت لو أن اللؤم ينسب كان عبدا قبيح الوجه أعور من ثقيفي. وقال عنترة فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. وقد فسر هذا المعنى بقوله لو كان يدري ما المحاورة اشتكى وهذا في هذا المعنى كثير جدا. ومنه قول الناس إن داري تنظر إلى دار فلان. وفي الحديث اشتكت النار إلى ربها. وذهب قوم إلى منع المجاز في القرآن منهم أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو بكر محمد بن داود الأصبهاني وغيرهما فإن كلام الله عز وجل وكلام رسوله حمله على الحقيقة أولى بذي الفضل والدين لأنه يقص الحق كما أخبر الله تعالى في كتابه. ومما احتجوا به أن قالوا لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز لازم وصفه بأنه متجوز أيضا فإن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة وهو على الله تعالى محال. قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى وتقول هل من مزيد. وقال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال تعالى تدعو من آدم رأى تولى واشتكت النار إلى ربها واحتجت النار والجنة وما كان مثلها حقيقة. وأن خالقها الذي أنطق كل شيء أنطقها. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيكتم على فيه ويقال لفقيده انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. هذا في الآخرة. وأما في الدنيا ففي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى حتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا حديث حسن غريب. السابعة قوله تعالى: فأقامه، قيل هدمه ثم قعد يبنيه. فقال موسى للخضر: لو شئت لاتخذت علي أجرا، لأنه فعل يستحق أجرا. وذكر أبو بكر الأنبري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه. قال أبو بكر: وهذا الحديث إن صح سنده فهو جار من الرسول صلى الله عليه وسلم مجرى التفسير للقرآن. وأن بعض الناقلين أدخل تفسير القرآن في موضع فسرى أن ذلك قرآن نقص من مصحف عثمان على ما قاله بعض الطاعنين. وقال سعيد بن جبير: مسحه بيده وأقامه فقام. وهذا القول هو الصحيح، وهو الأشبه بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل والأولياء. وفي بعض الأخبار إن سمك وفي بعض الأخبار أن سمك ذلك الحائط كان 30 ذراعا بذراع ذلك القرن، وطوله على وجه الأرض 500 ذراع، وعرضه 50 ذراعا، فأقامه القدر عليه السلام، أي سواه بيده فاستقام. قاله الثعلبي في كتاب العرائس: فقال موسى للقدر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، طعاما تأكله. ففي هذا دليل على كرامات الأولياء، وكذلك ما وصف من أحوال القدر في هذا الباب كلها أمور خارقة للعادة، وهذا إذا تنزلنا على أنه ولي لا نبي. وقوله تعالى: وما فعلته عن أمري، يدل على نبوته، وأنه يوحى إليه بالتكليف والأحكام كما أوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، غير أنه ليس برسول، والله أعلم. الثامنة: واجب على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف سقوطه، بل يسرع في المشي إذا كان مارا عليه، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم بطردال مائل فليسرع المشي. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: كان أبو عبيدة يقول: الطربال شبيه بالمنظرة من مناظر العجم كهيئة الصومعة والبناء المرتفع. قال جرير: ألوى بها شذب العروق مشذب، فكأنما وكنت على طربال، يقال منه وكن يكن إذا جلس. وفي الصحاح: الطربال القطعة العالية من الجدار، والصخرة العظيمة المشرفة من الجبل، وطرابيل الشام صوامعها. ويقال: طربل بوله إذا مده إلى فوق. التاسعة: كرامات الأولياء ثابتة على ما دلت عليه الأخبار الثابتة والآيات المتواترة، ولا ينكرها إلا المبتدع الجاحد أو الفاسق الحائد. فالآيات ما أخبر الله تعالى في حق مريم من ظهور الفواكه الشتوية في الصيف والصيفية في الشتاء على ما تقدم، وما ظهر على يدها حيث أمرت النخلة وكانت يابسة فأثمرت، وهي ليست بنبية على الخلاف. ولا يدل عليها ما ظهر على يد الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار. قال بعض العلماء: ولا يجوز أن يقال كان نبيا، لأن إثبات النبوة لا يجوز بأخبار الأحاد، لا سيما وقد روي من طريق التواتر من غير أن يحتمل تأويلا، بإجماع الأمة قوله عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وقال تعالى: وخاتم النبيين، والخضر وإلياس جميعا باقيان مع هذه الكرامة، فوجب أن يكون غير نبيين، لأنه لو كان نبيين لوجب أن يكون بعد نبينا عليه السلام نبي، إلا ما قامت الدلالة في حديث عيسى أنه ينزل بعده. قلت: الخضر كان نبيا على ما تقدم، وليس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي أي يدعي النبوة بعده أبدا، والله أعلم. العاشرة: اختلف الناس هل يجوز أن يعلم الولي أنه ولي أم لا، على قولين: أحدهما أنه لا يجوز، وأن ما يظهر على يديه يجب أن يلاحظه بعين خوف المكر، لأنه لا يأمن أن يكون مكرا واستدراجا له. وقد حكي عن السري أنه كان يقول: لو أن رجلا دخل بستانا فكلمه من رأس كل شجرة طير بلسان فصيح: السلام عليك يا ولي الله، فلو لم يخف أن يكون ذلك مكرا لكان منكورا به، ولأنه لو علم أنه ولي لزال عنه الخوف وحصل له الأمن. من شرط الولي أن يستديم الخوف إلى أن تتنزل عليه الملائكة، كما قال عز وجل: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ولأن الولي من كان مختوما له بالسعادة، والعواقب مستورة، ولا يدري أحد ما يختم له به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. القول الثاني: أنه يجوز للولي أن يعلم أنه ولي. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يعلم أنه ولي؟ يجوز يجوز أن يعلم أنه ولي، ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلم أنه ولي الله تعالى. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يعلم أنه ولي، يجوز أن يعلم ولا يجوز، ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلم أنه ولي الله تعالى. يجوز أن يعلم، فجاز له أن يعلم ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حال العشرة من أصحابه أنهم من أهل الجنة، ثم لم يكن في ذلك سؤال خوفهم، بل كانوا أكثر تعظيما لله سبحانه وتعالى وأشد خوفا وهيبة. فإذا جاز للعشرة ذلك ولم يخرجهم عن الخوف فكذلك غيرهم. وكان الشبلي يقول: أرى أمان هذا الجانب، فلما مات ودفن عبر الديلم دجلة ذلك اليوم واستولوا على بغداد. ويقول الناس: مصيبتان، موت الشبلي وعبور الديلم. ولا يقال إنه يحتمل أن يكون ذلك استدراجا، لأنه لو جاز ذلك لجاز أن ألا يعرف النبي أنه نبي وولي الله لجواز أن يكون ذلك استدراجا. فلما لم يجز ذلك لأن فيه إبطال المعجزات، لم يجز هذا لأن فيه إبطال الكرامات. وما روي من ظهور الكرامات على يد بلعام وانسلاخه عن الدين بعدها لقوله فانسلخ منها، فليس في الآية أنه كان وليا ثم انسلخت عنه للآية. وما نقل أنه ظهر على يديه ما يجري مجرى الكرامات هو أخبار أحد لا توجب العلم، والله أعلم. والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتار، والمعجزة من شرطها الإظهار. وقيل الكرامة ما تظهر من غير دعوة، والمعجزة ما تظهر عند دعوة الأنبياء فيطالبون بالبرهان فيظهر أثر ذلك. وقد تقدم في مقدمة الكتاب شرائط المعجزة، والحمد لله تعالى وحده لا شريك له. وأما الأحاديث الواردة بالدلالة على ثبوت الكرامات، فمن ذلك ما خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، ووجد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهي بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من أذين وقالوا لهم بنو لحيان، فنفروا إليهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا فزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم. فلما رأهم عاصم وأصحابه لجوا إلى فدفد، وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم انزلوا فأعطونا أيديكم بأيديكم ولا أيديكم لكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما والله لا أنزل اليوم في ذمة الكافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموا بالنبل فقتلوا عاصما، ولا فرموا بالنبل فرموا بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، وهم خبيب الأنصاري وابن الدفنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: وهذا أول الغد، والله لا أصحابكم، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتل. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن الدفنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاعه خبيب بن الحارث بن عامر ابن نوفل بن عبد مناف. وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا، فأخبر عامر بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا فأخبر عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث بن أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فأعارته، فأخذ ابن لي وأنا غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسا فأخذ يحبو يعني. نعم، أحسن الله إليك. قال: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفه خبيب في وجهي، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطف عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمر. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله تعالى خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال له خبيب: دعوني أركع ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظن أن ما بي جزع من الموت لزدت. ثم قال: اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا بددا بددا. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلوي وموزعي. فقتله بنو الحارث. وكان خبيب هو الذي سن الركعتين لكل مسلم قتل صبرا. استجاب الله تعالى لعاصم يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرفونه، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله على عاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. وقال ابن إسحاق في هذه القصة: وقد كانت هذيل حين قتل عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعيد بن شعيب بنت سعد بن شعيب، قد كانت نذرت حين أصاب ابنيها بأحد لئن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه الخمر، فمنعه الدبر. فلما حالت بينه وبينهم قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعث الله تعالى الوادي فاحتمل عاصما فذهب. وقد كان عاصم أعطى الله تعالى عهدا ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك أبدا في حياته، فمنعه الله تعالى بعد وفاته مما امتنع منه في حياته. عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه عينا وحده، فقال: جئت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون، فأطلقته فوقع على الأرض، ثم اقتحمت فانتبذت قليلا ثم التفت فكأنما افتلعته الأرض. في رواية أخرى زيادة: فلم نذكر لخبيب رمة حتى الساعة. ذكره البياقي. 11: ولا ينكر أن يكون للولي مال وضيعة يصون بها ماله وعياله، وحسبك بالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم، وهم الحجة على غيرهم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل بصلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة تسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأطرأ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، الاسم الذي سمعه في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثي، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. قلت: وهذا الحديث لا يناقضه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا. رجل الترمذي من حديث ابن مسعود وقال فيه: حديث حسن، فإنه محمول على من اتخذها مستكثرا أو متنعما ومتمتعا بزهرتها، وأما من اتخذها معاشا يصور بها دينه وعياله فاتخاذها بهذه النية من أفضل الأعمال، وهي من أفضل الأموال. قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقد أكثر الناس بكرامات الأولياء وما ذكرناه فيه كفاية، والله الموفق للهداية. 12: قوله تعالى: لاتخذت عليه أجرا، في دليل على صحة جواز الإجارة، وهي سنة الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيانه في سورة القصص إن شاء الله تعالى. وقال الجمهور: لاتخذت، وأبو عمرو: لاتخذت، وهي قراءة ابن مسعود والحسن وقتادة، وهما لغتان بمعنى واحد من الأخذ، مثل قوله: واتبع واتبع، وتقى، مثل قولك: تبع واتبع، وتقي واتقى. وأدغم بعض القراء الذال في التاء ولم يدغمها بعضهم. لاتخذت. وفي حديث أبي بن كعب: لو شئت لأوتيت أجرا. وهذه صدرت من موسى سؤالا على جهة العرض لا الاعتراض، فعند ذلك قال: لو الخضر هذا فراق بيني وبينك بحكم ما شرطت على نفسك، وتكريره بيني وبينك وعدوله عن بيننا لمعنى التأكيد. قال سبويه: كما يقال: أخذ الله الكاذب مني ومنك، أي منا. وقال ابن عباس: وكان قول موسى في السفينة والغلام لله، وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنيا، فكان سبب الفراق. وقال وهب بن منبه: كان ذلك الجدار جدارا طوله في السماء 100 ذراع. 13: قوله تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تأويل الشيء مآله، أي قال له: إني أخبرك لما فعلت ما فعلت. وخير في تفسير هذه الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: إنه حجة على موسى وعجبا له. وذلك أنه لما أنكر أمر خرق السفينة لما أنكر أمر خرق السفينة نودي يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم. لما أنكر أمر الغلام قيل له أين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضائك عليه. فلما من وكزك القبطية وقضائك عليه. فلما أنكر إقامة الجدار نودي إن هذا من رفعك حجر البئر لبنات شعيب من أجر. أسفك صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.